الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 85 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 20 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: أشك كثيرا في عدم التسليم في الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يعود أو يسلم أم تبطل صلاته؟ أما المشككون فليس دواؤهم السؤال، ولا دواؤهم كيف أفعل وهل صلاتي باطلة أو لا، بل الواجب عليهم أن يرجعوا إلى عقوله وأن يرسخوا في أذهانهم أنه لا يجب الالتفات إلى هذه الوساوس، وأن يغلق الباب أمام الشيطان، وأن لا يكون جنديا من جنوده. ليس كل وسواس ولا كل ظن ولا كل وهم يلتفت إليه في الشريعة. إذن ما هو الأمر الذي يلتفت إليه في الشريعة؟ هو الأمر اليقيني أو الغالب المظنون من غير الموسوس فقط. ما عدا هذين الصورتين لا يلتفت فيه إلى الشك أو إلى الظن أو إلى التخمين. فأنت وأنا وأي مسلم إذا توضأ سيغسل قدمه تلقائيا، فإن وقع الوسواس هل غسلت قدمي أو لا، لا تلتفت إلى هذا الوسواس وقد توضأت، لأن الأصل أنك ستغسل قدمك، وإنما تلتفت إذا رأيت أنك لابس الشراب وأنت لبست الشراب على غير طهارة، فمعناه أنك ما غسلت يدينك، فهنا تلتفت إلى الوسواس أو إلى الظن. فهذا الأخ الذي يقول أشك كثيرا، لا، أنت موسوس، أنت ما تشك كثيرا. لا يجوز إذا سلمت أن تذهب وتعيد الصلاة أو تذهب وتعيد التسليم من جديد. يقول السائل: صلينا المغرب جماعة، وبعد أن أتممنا صلاة المغرب هطل المطر ليس بشيء كثير، فقام الإمام مع المأمومين للجمع لصلاة العشاء، فهل تعد صحيحة لمن جمع؟ وماذا إذا انفرد البعض وبنوا بقاءها على الأصل؟ الجمع بين الصلاتين للمطر سنة وأمر مباح، والأصل أن الإنسان يقيم كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان المطر شديدا وكان المطر غزيرا يبلل الثياب ويوسخ الثوب بالطين وما قد يكون في الطرقات من الوحل، فحينئذ جوز الشارع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر عند الشافعية، والمغرب والعشاء عند الشافعية والحنابلة. وهكذا لو كان المطر شديدا ومعه ظلمة، أو كان المطر خفيفا ومعه رياح عاتية، أو كان المطر خفيفا ومعه أتربة مانعة من الوصول. أما مجرد المطر الخفيف والرياح الخفيفة فهذه ليست من الموجبات للجمع. فإن جمع الإمام من صلى معه مقلدين إياه فنرجو أن صلاتهم صحيحة، ومن انفرد عنه لكون المطر خفيفا فهو الأفضل. يقول السائل: امرأة حامل لثلاثة أسابيع وهي تريد الطفل، وزوجها تأمرها بإسقاط جنينها، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ لا يجوز إسقاط الجنين سواء كان في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث إلا برضا الزوجين ووجود داع شرعي أو طبي. لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد كون الزوج يقول أنا لا أريد الطفل، لأن الأولاد حق بين الاثنين الزوج والزوجة، وحق للمجتمع المسلم من جهة أخرى. فإذا ما شهد طبيبان مسلمان أو طبيبتين شهد طبيبتان مسلمتان بأن الجنين شبه ميت أو شبه ناقص أو كذا أو كذا ولم يبلغ 40 من الأيام، فحينئذ يمكن أن يقال أنه يجوز إسقاطه. أما لمجرد كون الزوج لا يريد فهذه لا يجوز لها أن تطيعه، لا تطيع الزوج في إسقاط الجنين. يقول السائل: يجوز أن يحلف الإنسان بقوله لعمري، وهل هو من الحلف بغير الله؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يقول لعمري ويقصد اليمين. كلمة لعمري تتحمل معنيين: معنى اليمين ومعنى الاعتزاز والفخر. معنى اليمين لعمري أي والله أقسم بعمري، وقد جاء هذا في القرآن في قوله تبارك وتعالى: في قسم ربنا بنبيه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما معنى لعمرك؟ أي أقسم بعمرك أي نبي الله لعمرك. ويجوز أن يراد بقولك لعمري أي اعتز بنفسي واعتز بعمري وحياتي. وعلى هذا يحمل قول العرب وأبيه أي وفخر أبيه واعتزاز أبيه، فيكون اللام محتمل لهذا ولهذا. وأما أن يحلف الإنسان بقوله لعمري ثم ينوي الحلف فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. فالحلف بغير الله من شرك الألفاظ المحرم. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في الأضحية بعد شراء الأضحية؟ مثلا 6 من الأشخاص قد اشتروا أضحية وجاء شخص آخر وأراد أن يشاركهم فيها، فما حكم ذلك؟ الأصل أن العبرة في الأضحية ليس بمجرد الشراء ما دام من الأضاحي القابلة للتشريك. ما هي الأضاحي القابلة للتشريك؟ البقر والإبل، فإن البقرة يجزئ عن 7 والإبل أيضا تجزئ عن 7. فإذا ذهب شخص فاشترى بقرة أو ناقة ثم جاء شخص آخر قال شركني، لا بأس، إلى حين الذبح. إذا تم الذبح بعد ذلك لا يجوز أن يشرك أحدا، لأن نية الذي جاء بعد الذبح لم يكن موجودا إلا بعدما صار لحما، ولا يضحى باللحم. يعني لو شخص قال: يا جماعة بكم نصيبي معكم في البقر؟ قالوا: نصيبك في البقر مثلا 10,000 جنيه. قال: أنا أخذ 10,000 جنيه واشتري به بقرة لحما. هذه لا تسمى أضحية، تسمى صدقة لحم. فإذا يجوز أن يشترك السابع معهم ما داموا لم يذبحوا بعد. ويجوز في الأضحية أيضا أن تكون مشركة النية، يعني 7 أشخاص يشتركون في شراء ناقة أو بعير، أحدهم يقول: سبعي للحم، والآخر يقول: سبعي لأضحية لعقيقة بنتي، والآخر يقول: عندي 7 لعقيقة ابني، يجوز، والآخر يقول: عندي 7 للأضحية، والآخر يقول: عندي 7 للصدقة. النيات مختلفة، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: إذا شرب الكلب الماء من إناء ثم بعد هذا أفرغ هذا الإناء من الماء، فهل يكون هذا الإناء نجسا؟ الجواب: نعم، الإناء نجس يجب غسله 7 مرات. أيما كلب ولغ في إناء فاغسلوه، فاغسلوه، الضمير راجع إلى الإناء، إلى الصحن، إلى الوعاء، فاغسلوه 7، إحداهن بالتراب أو 8 بالتراب أو عفروه بالتراب. فيجب غسل الإناء 7 مرات، 1 المرات بالتراب. يقول السائل: ما حكم أمر شخص أمر شخص بفعل شيء مختلف في حرمته؟ ما حكم أمر شخص بفعل شيء مختلف في حرمته حيث أراه أنا جائزا أما هو فلا يعتبره لا حلالا ولا حراما، لأنه مقصر في سؤال العلماء. الأصل أن العوام ليس لهم أن يروا هذا حلال ولا هذا حرام، فقولك لا يراه حلالا ولا حراما ليس فيه ما يترتب، ليس فيه ما يترتب عليه حكم، لأن العوام ليس لهم أن يروا ولا أن يجتهدوا ولا أن يقول، وإنما تقول أن الرجل فلان لا يعرف هل هو حلال أو حرام، هكذا تقول. طيب، أنت ترى أن هذا الشيء مباح، فلنضرب مثلا، أنت ترى أن ما يأخذه السمسار على السمسرة مباح وترجح هذا القول، وهو لا يعرف هل هو حلال أو حرام، فهل يجوز أن تأمره أو لا يجوز؟ ما دمت ترى أنه مباح وهو يطيعك لا بأس بذلك، وإنما الذي لا يجوز أنك أنت تراه مباح وهو سأل العلماء فقالوا حرام فاعتقد قول العالم ورد لأمانته وصدقه وديانته فترجح عنده أنه حرام، فليس لك أن تأمره وليس له أن يأتمر بأمرك. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الوالد جهاز التحكم لمشاهدة الأخبار بشكل خاص ولمشاهدة القنوات الموجودة بشكل عام مع كونه لا يقوم بكتم صوت التلفاز أثناء ظهور الموسيقى؟ نعم، أنت تبره وتعطيه الجهاز ولا تكلفه القيام والإتيان، وهذا من البر به. ثم إذا وضعه على قناة فيها محرمات أو فيها ما ذكرت من الموسيقى أو الغناء، فأنت يا إما أنك تطلب منه بلطف تغيير القناة أو كتم الصوت الغناء أو الخروج من المكان، أما تناوله ذات ما يسمى بجهاز التحكم فهذا لا بأس به. يقول السائل: يا شيخ، إذا أرادت المرأة أن تخترق أنفها، تخرق، يقصد تخرق، تخترق ما يصير، أن تخرق أنفها وتضع خاتم في أنفها أو غيره من الحلي هنا في الغرب، فهل يجوز لها أن تلبس هذا أمام الرجال الأجانب ارتداءه في الأماكن العامة؟ إذا خرقت المرأة أو خرمت، الخرم أحسن، إذا خرمت المرأة أنفها أو خرمت أذنيها فلا يجوز لها أن تضع زينة وتظهر ذلك الزينة أو تلك الزينة للناس. نعم، طبعا الناس الأجانب، أما المحارم لا بأس. يقول السائل: رجل قالت له أمه اشتري مني سلسلة ذهب لكي تذهب إلى العمرة وحددت له الثمن فدفع لها وأخذ السلسلة، ولكن هو في نيتي أن يراضيها فقط وأنها إذا رجعت من العمرة أرجع لها السلسلة، ويحتسب أن المال الذي أعطاها للعمرة هبة منه، فلما عادت من العمرة توفت قبل أن يعطيها السلسلة فبقيت بحوزته، فهل انعقد البيع أم تعد السلسلة من الإرث الذي يجب أن يقسمه على إخوته؟ أما البيع فهو منعقد، أما هل له أن يرجع في هبته المنوية أم لا؟ الجواب: يجوز له أن يرجع في هبته المنوية، والعلماء متفقون أن الإنسان يجوز له أن يرجع في الهبة ما لم تخرج من يده، إذا خرج من يده ليس له أن يرجع. يعني مثلا أنا في قلبي أقول، أو أقول صراحة لمحمد، أنا هذا القلم بعطيه هدية لزيد، والقلم ما في يدي إلى الآن، وبعد ساعة بعد يوم بعد 10 أيام قلت لمحمد والله أنا أتراجعت ما أعطيه، يجوز لأن الهدية في يدي إلى الآن. لكن لو أعطيت القلم لزيد لا يجوز بعد ذلك أن أرجع فيه بتقول الهدية اللي أعطيتك إياه أعطنيها، ما بيعطيك إياه، لأنه بمجرد التمليك يصبح ملكا له، ليس لأحد أن ينازعه في ذلك. فهذه السلسلة ملك لك ويجوز أن ترجع في هبتك. يقول السائل: ما قولك فيما في من أجاز أو فيما أجازه بعض العلماء في قراءة القرآن أثناء الحيض من الهاتف أو من المصحف بشرط حمله بحائل وارتداء القفازات؟ الأصل أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، والآثار في ذلك كثير عن السلف. أما نحن نأتي بعد 1400 سنة ونقدم فتاوانا على فتاوى السلف، هذا أمر غريب. السلف قاطبة من الصحابة والتابعين ما كانوا يجيزون للمرأة أن تقرأ شيء من القرآن، حتى قال البخاري رحمه الله: باب استماع الحائض للقرآن. ليش يبوب بالاستماع؟ إذا كان يجوز القراءة كان بوب باب قراءة الحائض للقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض وهي تسمع، فهذا نص صريح في أن الحائض ما تقرأ القرآن. تسمع نعم، تقرأ لا، لا من المصحف ولا من حفظها، لا من المصحف ولا من حفظها. فإن قالت والله أخشى أني أنسى القرآن، يقول استمع، استمع القرآن، الأمر سهل. في المباح غنية عن الحرام، فيما أباحه الشارع غني عما حضره ومنعه الشارع. فلا يأتي واحدة وتقول أنسى القرآن، لا، استمع القرآن ما تنسين. طيب إذا قالت والله عندي ضرورة، عندي امتحان مثلا، أنا مدرسة قرآن، هذه مسألة ثانية، الضرورات تقدر بقدرها وتجوز. أما إذا كان الإنسان على غير طهارة وأراد حمل الهاتف على غير طهارة الوضوء، يعني ليس جنبا ولا حائض، وعنده الهاتف ويريد أن يقرأ من الهاتف وهو على غير وضوء، هذا يجوز لأن المصحف في الهاتف وليس المصحف في يدي، فرق بين الأمر. وقد أجاز الفقهاء من السلف والخلف، أجازوا مس المصحف بحائل منفصل، والهاتف حائل منفصل. يقول السائل: علي يوم من قضاء رمضان، فهل يجوز أن أصوم يوم عرفة بنية القضاء ونية يوم عرفة؟ يجوز أن تصوم القضاء في عرفات بنية القضاء فقط، فكونه وقع في عرفات هذا تبعي، وإلا النية لا تكون إلا مفردة وهي القضاء. يقول: ذكرتم في بعض الدروس مسألة نفيسة في تناسب السور وعزوتموها إلى شيخكم العلامة المفسر الكبير أبي زكريا عبد السلام الرسلمي رحمه الله، فأفدنا بها لو تكرمت. والله ما دام أنها مذكورة في الدروس ترجع إلى الدرس تسمع المناسبات النفيسة في بين السور وبين أسمائها وبين السور ومضامينها وبين السورة والسورة وبين القصص في القرآن. هذه مناسبات كبيرة وطويلة لا يمكن عرضها في مثل هذه العجالة. يقول السائل: ما دليل هذه القاعدة من القرآن والسنة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر؟ من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. الدليل على هذه القاعدة العظيمة من قواعد ضبط مسألة التكفير القرآن والسنة. أما القرآن فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا بالتبين، معناه أن لا بد أن نتيقن أن هذا الأمر الذي فعله فلان أمر معلوم من الدين ضرورة حتى ننزل عليه الحكم، معلوم عند عامة المسلمين ومعلوم عند الفاعل. وأيضا لأن الله جل وعلا بين أن الكفر أمر خطير، فليس كل أحد يقع في الكفر، حتى إن الله رفع الكفر عن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما رفع الكفر عن المكره علمنا أن تنزيل الكفر على كل أحد أمر خطير، ولهذا لا بد أن يكون من الأمور التي يكفر بها الإنسان أو يكفر بها الإنسان أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. وأيضا لما كتب حاطب إلى الكفار يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استعد لفتح مكة، أطلع الله نبيه على الأمر فجيء بالكتاب، وإذا بعمر يقول يا رسول الله إنه نافق مرني فلأضرب عنقه. ما قال حاطب والله ما أعلم أن هذا لا يجوز وأن هذا ما هو كفر وأن هذا كفر، فعلمنا أن قول عمر دعني أضرب عنقه يعني فعل شيئا ضروريا عنده وعندي وعند الكل أنه كفر. ولكن عمر رضي الله عنه فاته وجود المانع. ما هو المانع؟ يعني هو يعلم أن هذا ضرورة كفر، ضرورة واضحة، لكن لم ينتبه للمانع. ما هو المانع؟ المانع هو قوله والله ما فعلته بغضا لديني أو بغضا لله ورسوله ولا كرها لله ورسوله. إذن يوجد مانع، فهذه القاعدة مضطردة والأدلة عليها كثيرة، وإنما هذا بعض ما يحضرني الآن. يقول السائل ولدي يعمل في شركة تقيم حفلات تخرج للطلبة والطالبات وهو طالب جامعي، يقول 200 إعانة ما تكفي، وهذا دخل إضافي هو شغلته عند باب القاعة يشوف اللي عنده دعوة يدخل واللي ما عنده دعوة يمنع، فهل شغله حرام؟ والله أنا ما أدري وش الذي يجري في حفلات التقييم حتى أحكم. أما في حفلات التكريم إذا كان الأصل فيه المباحات فعمله الأصل أنه مباح، إذا كان العمل حفلات التكريم الأصل فيه الأغاني والرقص أو يقدم عيادا بالله فيه المحرمات فلا يجوز له أن يعمل هذا العمل. لكن إذا كان الحفلة مثل الحفلات عندنا في الكويت الأصل أنها حفلات قائمة على المباحات، تكريم وينادون فلان تعال وخذ شهادتك وفلان تعال وخذ شهادتك مثل هذا الكلام. أما ما يفعله بعض الناس في الحفلات من الرقص والطبل والغناء فهذا أمر لا شك أنه محرم، ولا يجوز للإنسان يكون عونا على المحرم. يقول ورد المسح على الخفين، فهل ورد المسح على النعلين؟ الجواب نعم، ورد المسح على النعلين، لكن بشرط أن يكون ساترا لجميع القدم. متى ما كان النعل أو الحذاء ساترا لجميع القدم فحكمه حكم الخف. أما إذا كان ساترا لبعض القدم، أنت لابس خف ثم لابس نعال ثم ما تبي تشيل النعال ومسحت على النعل وعلى الخف، مسحك صحيح وضوءك صحيح، لكن لا يقال مسح على النعل إلا تبعية، لأن الأصل أن المسح على الخف. يقول السائل أجمع العلماء أن الكفر الأكبر والإيمان لا يجتمعان، فكيف نفهم قول الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ الجهة منفكة، ما دام الجهة منفكة فلا تعارض. فقوله هم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى هذا الكلام ما يؤمن أكثرهم بالله هذا هو الإيمان بالربوبية، الله ربي، الله خالقي، الله رازقي، الله مالك. إلا وهم مشركون، هذا جانب توحيد الألوهية، لا يصرف العبادة لله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يستغيث بغير الله، يخاف غير الله، يرجو غير الله، وهكذا. فإيمانه في جهة، في جهة الربوبية، وكفره في جهة الألوهية. وإيمانه في جهة الربوبية بدون الإيمان في جهة الألوهية غير مجد ولا نافع. ولهذا جاءت الآية بالختم إلا وهم مشركون. وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بيان حال المنافقين، أي أنهم كادوا أن يكشفوا عن أنفسهم بسبب فعلهم القريب المظهر لهم بأنهم من الكفار. المنافق في الأصل كافر، لكنه قد يخفى أمره، وأحيانا قد يفعلون أفعالا تظهرهم وتجليهم بأنهم من الكفار أقرب منهم من المسلمين. مثال ذلك عندما يضرب اليهود ويقصف المسلمين، قد تجد بعض المنافقين هو لا يظهر النفاق، لكن حينما يسمع بضرب المسلمين وقصفهم يقول أحسن خله يدكهم دك، تقول هذا صهيوني، أنت تقول هذا صهيوني، هذا معنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وليس معناه أنه يمكن أن يوجد الكفر الأكبر والإيمان، لا يمكن هذا، يمكن أن يوجد نوع من الإيمان ونوع من الكفر في شخص واحد، أما أن يوجد الإيمان المطلوب المنجي مع الكفر المهلك في آن واحد هذا لا يوجد. يقول السائل عندما طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين. تفضل يا حمد. على من أراد أن يتفقه، أخوكم الشيخ حمد يسأل يقول كيف لي أن أتفقه على طريقة أهل الحديث. إذا أراد الإنسان أن يتفقه على طريقة أهل الحديث فيبدأ أولا بحفظ آيات الأحكام ومراجعة تفسيرها، ثم بحفظ أحاديث الأحكام ومراجعة شروحاتها، فيبدأ بعمدة الأحكام وقراءة شروحاتها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك يبدأ بحفظ بلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي أو الجمع بين الصحيحين مع قراءة شروحها وأحكامها. ثم بعد الانتهاء من هذه الكتب على الطريقة الابتدائية والمتوسطة والثانوية المطولات يرجع بعد ذلك إلى قراءة شروحات الكتب الحديثية المرتبة على الفقه كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ونحو ذلك. نعم تفضل وإياك. نعم نعم أخوكم يسأل الشيخ عن التعامل مع البنوك التي ترفع شعار الموافقة للشريعة الإسلامية، البنوك التي تنص على أن تعاملاتها وفق الشريعة الإسلامية ومسجلة لدى البنك المركزي بذلك، بحيث أن البنك المركزي نفسه يصبح مراقبا على البنك ولا يسمح لهذا البنك بالتعاملات الربوية الصريحة الواضحة، فحينئذ الأصل في هذه البنوك أنك أنت تتعامل معهم وأنت مرتاح، هذا هو الأصل. لكن ليس معنى هذا أن كل معاملة يجريها الموظف يكون صحيحا وموافقا للشريعة، لأن بعض الموظفين قد يحصل عنده قصور في التطبيق، قد يحصل عنده خطأ في التطبيق، سواء كان في بيع المرابحة أو كان بيع التورغ أو كان ما يسمى باليوم الودائع أو غير ذلك. لذلك أنت تعامل مع شخص يعني يكون عارف وعالم بالضوابط العملية. ضرب لك مثال أوسع شوي. الأصل أن المسلخ اللي عندنا يذبحون إيش؟ ممتاز، ها أنت قلت مباشرة أنهم يذبحون ذبح إسلامي، صح؟ صح؟ لكن مع هذا قد يوجد إنسان ما يسمي ولا لا؟ إذن الخطأ من الفرد مو من المسلخ. المسلخ ما فيه خنازير ولله الحمد، المسلخ ما فيه صعق، صح؟ المسلخ ما فيه وقذ، ها؟ إذن المسلخ ما فيه هدم على الميتة، مثل ما حدثني شخص يقول له ذهب إلى أحد البلدان الغربية يقول الذبيحة يأخذونه يحطونه تحت طن من الحديد، الحديدة تنزل مباشرة وهي حية تصير برجر باللي فيه. طيب إذن الأصل في المسالخ الحل، لكن مو معناته أن أفراد لا يخطئون. ولذلك البنوك الإسلامية عندنا سنويا تخرج مبالغ مالية تصل أحيانا إلى الملايين. بعض البنوك ما أريد أعمل دعاية لهم، السنة المالية في الشهر 4 أخرجت 2 مليون وزيادة سمته دخل غير موافق للشريعة بسبب خطأ أفراد في التعامل. هذا قد يحصل، لكن الأصل الطمأنينة الحمد لله. نعم. أنا أقول لك شلون، أنت تقول الموظف شلون يخطئ، أنا أقول لك شلون الموظف شلون يخطئ. يجيه واحد يقول له تكفى والله ما عندي وقت بكرة أجي خلصني، ياخذ توقيعه شراء، ياخذ توقيعه بياع، ياخذ توقيعه كل شيء، هو ما سوى شيء عشان خويه ما يبي يرجع مرة ثانية. تفضل يا شيخ. في حديث 7 لله تعالى في قلبه، نعم، رجل قلبه معلق بالإنسان، في أحد الأخوة رجل قلبه معلق بالإنسان الذي يأتي قبل الإنسان، هل هذا صحيح؟ لا، الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد مو معناه اللي يجي قبل هذا، معناه أنه قلبه منشغل متى يأذن، متى يجي وقت الصلاة، هذا معناه. فالقلب منشغل بالوقت وبالصلاة وبالشوق إلى الاتيان إلى المسجد، سواء كان قبل الأذان أو كان بعد الأذان. الحديث عام. نعم. ليش؟ على كل حال هو يعني يكون قد اطلع على قول لبعض أهل العلم، ما نقول له أنك أخطأت، لكن نقول فيه قصور في الشرح. نعم. سبعة. المهم لو أن رجلا لم يعق عن أبنائه فذبح بقرة عن ولدين 2 2 4 وبنتين 5 و6 وبقي 1 7 أضحية، يجوز ما في إشكال. نعم نعم. شوف بالنسبة للأضحية أنا سمعت وقرأت أن ما يسن ذبح أكثر من أضحية واحدة، ما يسن؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، كيف ما يسن؟ 100 بدنة هذا هدية. طيب وش الفرق بين الهدية والضاحي؟ بابهما واحد. الهدي تتقرب إلى الله بالذبح في البيت العتيق، الأضحية تتقرب إلى الله في يوم العيد. طيب اترك هذا هدي تقول ما يخالف، ماذا تفعل في حديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاعين أقرنين؟ ما له علاقة. أما حديث أنس لعلك تقصد حديث أنس، قال كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل عياله ولا يزال الناس يتباهون، فهو نهي عن التباهي مو نهي عن الإكثار من أكثر من أضحية. الواجب أضحية واحدة عند من يوجبها وهم الحنفية. طيب أراد الإنسان أن يضحي عن نفسه أضحية ويتقرب إلى الله، لأن حديث ما تقرب أحد بشيء أحب إلى الله بإنهار الدم في يوم العيد. يلا لا لا لا هذا مو صحيح الكلام تسنين هذه المسألة فيها مقال، تسنين المسألة فيها مقال. نحن نأمر الناس بعدم المباهاة، يقول كم ضحيت؟ قال 5. لا لا أنا أبشرك ضحيت 7، هذا الفخر، هذا ما يجوز طبعا. نعم هذا الذي عناه أنس رضي الله عنه. تفضل يا جاسر. يجوز للوالد أو الوالدة الأب أو الأم أن يهدوا نصيبهم لأحد أولادهم، لكن بشرطين: الأول أن يكون هذا الإهداء لا في مرض الذي يسميه العلماء بمرض الموت أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، والشرط الثاني أن يكون هذا الإهداء لمعنى. كيف معنى؟ يعني هو يكون أهدى لابنه شيء، أهدى لبنتي شيء، الثالث ما أدوله شيء، فيقول هذا بدال تلك. يكون اشترى لابنه الأكبر سيارة وابنه الثاني سيارة، ابنه الثالث ما اشترى له سيارة، قال هذه الأرض مقابل السيارة وهي قيمتها مساوية، فهذا يجوز. وإلا فمجرد التفاضل أمر محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال أشهد على هذا غيري، أتشهدني على جور وهي عطية لأحد الأبناء دون الآخرين بلا معنى، وكان في حال إيش؟ الصحة. نعم تفضل نختم بك. أحسنت، سؤال وجيه. أخوكم يسأل يقول لماذا يقدم الحديث الضعيف على القياس وعلى إيش؟ خلنا نسمعه. ايش يعني استدلال؟ على كل حال فقولك استدلال هو يعني فضلة في الكلام، فضلة في السؤال، وإلا ليس له معنى من حيث الدلالة الاستنتاجية أو الدلالة التي تغير الأحكام. لماذا نقدم الحديث الضعيف على فهمنا، ولماذا نقدم الحديث الضعيف على قياسنا؟ هذا سؤالك الآن أوضح. الجواب أن القياس قد يكون فيه خطأ، لأنه فعل للمجتهد يقوم به، قد يرى أن العلة مضطردة وهي ليست مضطردة، قد يرى أن العلة متعدية وهي ليست متعدية، قد يرى وجود العلة في مكان الحكم الثاني وليست موجودة. ولهذا لما كانت هذه الأمور تعتري القياس كان الحديث الضعيف مقدم، كما هو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، وهو المذهب عندهم. لماذا؟ لأن القول الحديث الضعيف يبقى أنه وإن لم يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أنه قول صحابي أو قول تابعي، فقول الصحابي مقدم على فهومنا، مقدم على قياستنا، وكذلك قول التابعين ينبغي أن يكون مقدما على فهومنا وعلى قياستنا، فهذا وجه تقديم الحديث الضعيف. وقد ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أوجها كثيرة في سبب تقديم الإمام أحمد للحديث الضعيف على القياس، فارجع إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.